بسم الله الرحمن الرحيم أشهر كان هو قبل عبانيا آية الضغل سغاسم يكيبات سورة الأعراف سميدة إذا سبحانه وتعالى وهو نغسى ورمي عشر كان أيه جدا بيهي فور آية ضغل إلهي غفر بيك وحدانيك تصالينا يا إلهي نغسى ورمي مركا آيبا في حي يدي أبو في الله سبحانه وتعالى أبونا آدم وأبو ري هو نفي أحداء أهدنا وحاوي زوجه في إصغة وكأب ري وحواه أرمتا سيد أيب عريضا إله من الوصف ورمعي سيد وحاوي إسيه شديد هو حاوي مركا سيد عامل إله مركي مركا حاوي إسيكا جان بود إلهي حاو حمل وخصيفة أيه وروضود إلهي كل كاسوي حيوه يكسح سعطي مركي إصلاحي لإلهي رب وضع عيوه بريان عيوه نهاية الله وضعنا شيثي ولد إيسوه يهدعنا شيثي يعني كيف سنينا الله يمير مركي الله يوسي ولد صالحة يهي إيهران شريد إيهران إعاد الدياء وحالهم على شهر سومرني عبد الحرس عليهم العالم مركي إلهي سبحانه وتعالى مركي أرمتا السفة ورمي أرنتا في شريك جاسين وسن حجة ريوهيه وسن عينا وراء سومرني أمس حجة ريوهيه وسن عيني وآدم إيماء ومعصومة هايوه نسوها اللي يريوه حديث سمراء النجيج لغير جرامجي وخيري وقوضا رسولك عليه الصلاة والسلام حاوة مسي حيوه أي بسي أيا وحاضة وفي إبليس وعالي أنا جمعنا وراء جرين بالي مركا سوء هنا يا أنجا ثم دعاو عبد الحرس ثم دعاو وأن ورانا إياه مركا سوء ثم دعاو لمركا سوء مغلاغي أرنكا سوء مركا وحيه يبدأ للوحي السوداني هي أمر في سيئة يسوء حديثة في حاسم ويريي إذا مركا سوء هو صحيح هنا يترمينا يا يريي هو سنة كيسة غريبة وخشة هذي أرنكا سوء مركا لغير أن إياه يمير الله وكسر هذي منك مشركين تهوى يبي شيء جيلا يا ناس هذا لا مورى حاول هذا لا مورى هو أقوى أسلم تعبد أيه إله غير كيس عبد أيه إله ساس إليه المشركون يبي شيء جيلا يا مودا الله ما شيء لا يخلوه أنا أبور من شيء شيء أبور والله ما يخلقون الأبور عليه ولا يستبعون عن كريم الدم لهم عابدين كوا عبد أيه مصر جرجار عنه خيري ولا أنفسهم نفسه أن ينصر ينصر جرجار عنه نقوى سوء الله سبحانه وتعالى يكرم بجاية استفاد من إنكار والتوبيخ وينه الله يقول سبحانه وتعالى أيشركون ما شاء الله الله يقول يا توبيخ لما قال التوبيخ يا إشراجة يا توبيخ يقول غير كورا هم الشكيون وينه أيشركون يا إيشريج يلايين أي قرب بجاية وينه أيشركون لديه في الإجابة ما شيء لا يخلق أن أبوري لي شيئا شيئا أبوري وحي حوالي وحوى أن أبور خرم شيئا وحوالي وإن قل ويحوالي راضي ولهم أيضا يخلقون الأبور أيضا الأبور أيضا أما ليس السحر ليس والحالهم أيضا يخلقون الأبور أيضا ولا يستبعون هدناء من كريم لهم أيضا عابدين كي عابد أيضا مصرا جرجارا من كريم وكي عابد أيضا او مشركين كان عجر جاري كريم ولا انفسهم نفسه انا ينصر وانا في وجه الجاسنة يعني هاي او قفت ايضا دبا تلبو انا اشتدى في او كريمو سنم كدسك دما انو الجبو اما او قفت مينا اشتدى كريم بقوة سيه الله سبحانه وتعالى يجرب بقايا وان تدعوهم ايود الهي وان تدعوها الدائية سيود الهي هم ايود الهي اصنام اذا الهداء هلينك الدائية سيود الهي لا يتبعوكم لكن جمع ويو وإن تدعوه مول إله دالي إرتان أسنانت دالي إرتان والإلهي إلى الهداه لنا دالي إرتان لا يتبعوكم من رأي مايا وإن تدعوه دالي إرتان والإلهي هم أسنانت والإلهي إلى الهداه لنا دالي إرتان لا يتبعوكم من رأي مايا تخصيصنا والأخياء لا يتبعوكم للإلهي سواء يحاجين او الالهي عليهم جرقان او الالهي ادعوكمهم ايه اهتونا ام امسا انتم ينكو سامتون كامستونا سواء يحاجين او الالهي عليهم جرقان او الالهي ادعوكمهم ايه اهتونا أما أمس أنت موسى سام السنة سام السنة بأدي ولا أشمل ولا ولا يسوي إيه مرتاح لعدم استماعني الله يقول سبحانه وتعالى سواء وحاجين عليك جرسينه سواء تانوا استئناف ولي ومركا سوى حالة سغايا لملمون ما قد له سواء عليكم في عدم الإسهادة فيه وعائد كلها الليها فإذا الله أنت إلا بي يهتان وإنا سأم السابق أصنعك أصلي معايا لا وعليه مثلا في حال فيه وحدد بالدري معايا هذا هو سابع السابع كانوي في عدم السلام بوحيه الجماد المدس هذا هو جد الدري الله يقول سبحانه وتعالى سواء وحاجين عليكم ورسيمة أدعوكم لهم إيه يستيها أصنعك أصلي ونريك إيه يستيها أم أمس أنتم من خصام السينة كأم السينة إن الذين سوى عيود إلهي تدعون عبيد إيسان مشركين وأؤمن بإله الله إليس كبيسه إذا أدن أدومه عندنا إلهي هو خور رمى سبحانه وتعالى وحل عبيد وحيه إن الذين سوى عيود إلهي تدعون عبيد إيسان وأؤمن بإله الله إليس كبيسه إذا أدن أدومه إذا أدن من نوخ سوى أدومه إسكليه إذا أدومه إله أمثالكم وإليك مثل فينا أدومه المرسي وفيه نوصى اللي سيليه هاي فدعوه بي إله إله إله سبحانه وتعالى كل يسجيب لكم هاي الأجيباني إن كنت ما داد عسان صادقين كوفرين شيء هاي هو حيوه أدري شيء يساني على هاي مرك هذا عمر كان وحيوه وأمر تعجيسه فدعوه بي إله إله كل يستجيبه لكم يجن أجيباني إن كنت ما داد عسان صادقينك وفي شيء هاي في عنها عليه وي إن إله يائس مرك الله يلوع بيني أجسده دقائده سماشه ودمه إيا يكون عابدا ولفتر قوضي إنه يخفل بريني إيه كفيني ولا يلوه كفيني عابدا يا مرك أسيد إلهي الله موحى أصل معلوم إله أصنعك أرجل وغم يا أصل معلوم أرجل ساتو يمشون بها يكس عن عيا الله موحى أصل معلوم إله أرجل وغم يمشون بها يكس عن عيا أما مرك الله موحى أصل معلوم يجب جمع عيود إلهي يجب الشيئان بها أي يحقوق بنا يان أما مثل الله موحى أصلنا أعين إن لأ إنها سيجب شيئان بها أي يحقوق عيان أما مثل الله موحى أصلنا أعين بذلك أعين تأسي يسمعون بها أي يحقوق عيان استفادنا استفاد من إنكار الزعن المسيحي إلي حيث العيود إلهي يجب شركاءكم في رسلين أصنعت العديد الشيئان هلا جيد إجيرا ثم بأيه لشي دين الحيريسة فلا تنظرينه إيه كرنا يا إلهي تسعى يا سبحانه وتعالى يا عابد أيان يا عاجس وحياء أنتريميه أي أيه ومسا في حالة كفا مهان سبا أنت إيه كرنيه برسا صيدا يا الله سبحانه وتعالى الله موحى أصلنا رخوة صيد إلهي أرجل وغمية أصلنا أرجيش أسوء ينشور بها يكس عنا يان إذن في حال قد في رؤية كس عسين كان مدير الشيخ في رمي الله يخص على حتى مقابل بس عدين كان كهون ولها سرون في جيل العادية سمه أما مسا الله موحى أصل ماله يجي الجمعاء كما سيرد الشيخ بها يحقوق بنا يان كما يحقوق الثان ليه وكما يحقوق مقصان ليه أدين في الجمعاء يحقوق لسينا دين إن كان كهون أما مسا الله موحى أصل ماله أعين الله إنها سيرد الشيخ بها يحقوق سايان ما يجي أدنك إن داد يحكي رسيلة ليه إن دا انبيانه وصام هدى وحوية مصورة وإليه الله فيه حيوه مجهد إليه جمال ويه أما مثل الله موحى أصل معروض إلهي هذا أمن بيه هذا أنت أسأل يسمعون بها يحكمه العياة فعلى يولا استفاد الإنكار ومعنى نفسي ليس الله مشير من ذلك لي يحى الله سيسر ولحي إليه لما أذكر إلينا هو لكم حيوك ليه فكيف تعبدون نفسه فهو عاجل إنسان وأنتم أصموا حالا منه إذن كان لك حال خامسان أذن كاك الرئيس بغياء قدسين جمعياء قدسين بغياء قدسين أيه إنت أصمى لها فهو عاجل إنسان نفسه حيث مرك يحوي عمل السمع بسموه هاي من يحيث رأيب عبدين الله سبحانه وتعالى شبك الحدث له يحيث رأيب المشركين إذن إيه رسركاءكم في رسلين أصنامت العاجل إنسان في يوري هلا جيد إن يوري إذا أصنام فيه حيث بغايا أي عابد أيين ورح مركاسي عليا كرامة إيا مركاسي وحلا إيه وح وحيرا يقص وح كسر وريد بدي سكر مركاسي لا يهي رسول في سيماي لا يكلا لا إيه رسول سبينا إيه إهلاقان عليا ثم سيجيني وحيرا يصون هاي فلا سنجيني هاني إنكرنا عليه آمين فإني لا إذا لدكم عليه حبيه دين آمين ماي أدن كنا وعليه وحبها يسامينا دا وحتر إسان مركا موسى سؤال الحافي جيرك الساعة يا بسكها الله يسا إيه نبي لبيه تجا عليه السلام مركا سيئا إليها إما وليه أن يولي جيه الله ألا ويه إما وليه أن يولي جيه يتولي أموره إما يسيء لك معمول عليه الله ألا ويه الذي الله سيدنا الزلالة تعالى تتعال في القرآن تعدد الله سيئا أن يولي إياه إما وليه أن يولي جيه الله ألا ويه الذي الله سيء نزل الكتاب كتاب القرآن كأجدي يهو الله ما يتولى الصالحين سوى صوبا كنت وليه او صالحين كونا إلهي سبحانه وتعالى ايه تولينا ايه مامور ايه إلهي باحث بنا ايه انا مركة الله ايه اسفه اللين ايه ما نسيه ايه اسفه ايه ايه مركة صنم وحيا يقادم ايه والذين قوة تبعين عابد إنسان ومن دين إلهي في كليسة لا يستطيعوها كرمعيان نصر أنفسهم نصر الدرجات في كرمعيان مايا إلهي نور سبحانه وتعالى والذين كتبعين أدعابي لسان ومن دين إلهي غير كيسا لا يستطيعوها كرمعيان نصر في الدرجات فينا مشكلين لا يستطيعوها كرمعيان نصر في الدرجات فينا ولا أنفسهم نصر ونماها ينصرون في الدرجات يا ويلي أدنك إذن درجات مايان أليس أنا مستر وحسار المعيان فكيف إذا ريدين سيئة بيريا ورحان أدين كنا وحيدين كريمين أليس أنا وحسار كريم سيئة أليس إلا يا حيدة غدقة إني وحيدين سيئة غدقة غدقة وإن تدعوه مجابي إرسان الإلهي أيها المشكوري هذا أصنام تئي إرسانه إلى المركزي حيوه إذن فميليان وإن تدعوه مجابي إرسان الإلهي إلى الهداء أليس أليه إرسان هو حيوي هدادين يرسان لي إلى إبنك إن فريليان وصح مغلى ما ينغي كلنا عليهم مساعدة فيه والإنجاب لي عيدا في غريسة في حالة وإن تدعوه مدادين يرسان الإلهي إلى الهداها منك أبين يرسان هو حيوي حداد أبنك مهنيرية أتلاوه إيه يرسان ما إيه يرسان أتلاع نجا مهنيشة أتنام زدادين يرسان إيه تلاوه مهنيرية أبين يرسان لا يسمع مغل ما يانا الالهي فعلا دي عجينا مغل ما يانا وعدات الالهان لهنوشة اولي يرسان اولي مغل ما يانا وطرع والأرض يساعد الالهي ثم أسنعمك ينظرون إليك إني في السلاة يرون عيان إليه رسول جيسي إليه وطرعهم والأرض يساعد الالهي أسنعمك ينظرون إليك إني في السلاة يرون عيان يقابلون سوي إليك السوق يدير عيان كما أقول كل يحسرون عيوصر ما إلى سنة من الكتابة وحكو سيراء وكروي والحال هم يجونا لا يوصرون وحيوه سنرشين إلهي هوري سبحانه وتعالى وطراهم وضخيسا فذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام يغفى فيه مؤمنه وخداسته يسوه ينظرون إليه سيارة الشافة ورنة إياه والحال هم يجونا لا يوصرون وحيوه سنرشين إلهي هوري مجيري قل العفو وأمر بالعرف وأعهد عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اشتريتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يا نور سبحانه وتعالى خذ العفو ما صد قاده سيدك محمد سهو خذ العفو ما صد قاده أيها الإلهي أي نسرة من أخلاق الناس جدت أخلاق روضة ليسي كسه لم تأثقبش هنبح سني يأمر فرع أيها الإلهي بالعرف المعروف كفر وأهل كل الجيس عن الجاهلين الجاهلين تكجيس يا نور سبحانه وتعالى خذ العفو ما صدق رأي الإلهي يأمر فرع الإلهي بالعرف المعروف كفر وعلى الكجيس عين جاهلين جاهلين كنا كجيس فلا تقابل مو مركز بالسفين سفين مدورة حقا بشين مو أيضا إلهي سبحانه وتعالى فسيح شيء سوحيس أمر يا مكارم الأخلاق وي أخلاقه كذا ولا سن هي ما رسيا وحسن معاملة يخسر وي معاملة مركز كفارس إلا جناسي إسر بيان زجر مو مركز زجر غير إلهي سعد وي هي المركز سيحة وي يا إسحامي الأصبي خدابي الأصبي قالوا أيضا مرسي سيد الثاني نبي أن عليه الصلاة والسلام عن هذا وهو كسي أرالي بشيء جسيه كسي أرالي ما هذا لما عمله هي كسجي رفضي أو مركز سيلا اللي غطبه مركز أيوه موضع شيء جسيه حتى أسأل ربي يولا يوكا يولا تنبي يولا يوكا سيسي أنا قلت سيسي معنى هذا أولا ما كسا أيوه شيء جسيه الواد حي عليه مركز سيس والله مركز سيه هو باي أسأله أيضا تفير فوري يهي حجي سخوه وهو باي يا محمد ربك يا أمورك ربك يهوك أمر يا نبي محمد أنت السلع من قضعك إلا بحير سا غفك جوية وطي بيع سيسا من حرمك غفك فيجية إحرين سكا فيجية فنع إسكسيسا وتعفو عن من ظلمك إفك بالمناء إسكسيسا أيضا مركا معنى هذا ساكيين إنا حليل سابق تجوي إنا ما شافيس سابق كامن أيا إنا عافيس سابق في الدنيا عارف اللي راجع كر الصادق وهاي ناي آيات قرآن كم جفت أو كسر من بلا آيات آيات كان مكارم الأخلاق هذا ما هي أنت أسست هذا السماوي وهاي يهون خنا يا فت أخلاق بس آد آد ما رسول سريس إنا ما شافيس سابق ناي خذ العفو مع صدق على أيده بك أخلاق ليس موش وصفة لن تفقبته أنا بحسني وي هذا بك أخلاق ليس ميلا وبعروضة دفه حمان ده سيد وسيسة وأمر فرع يوبا يدي إلهي بالعرف المعروف خطر والمركة سجيس كجيسة عرفة يأيوية قيامة شرعية ما عرفة جيسي يهي جيسي جيسة لقرانا شرع يلو برائنه معروف يوي معروف جيسة يحالي را أغلى يسترونك هي شرعية إلي ينال جيدة الوقفة يليه كاس ايال الولدية اخلاق المركة وحوية بس كاسة تسوي السبب بي وقف على ظاهره وقف المركة شقة فين اله اداس معروف فنبات كفره وامر بالعرف معروف كفر وعين تجيس عن الجاهلين الجاهلين تجيس حدي هذا مثلا بالجاهلين تكفارتا الولدية الولاد اعرال كان روح ونظنية انا على ربك عالمين آيات دمارك الحين نقول إسا آيات لغم السخي آيات القتال وين هذه مراسة جاهدين كان يجب وعفاء الإسلام اليوم مسلمين بقوة الله عيسى يهير باديها عربت قودة قل السن أي تاني وحال غولة وهذه يحقو أكثر من أهرنت آيات دمارك هذه محكمة نقول إسا وين وحانا مارك أسيب يجب لنا آيات دمارك محكمة تايو سيدة أصدام أهرنت إسا وين معايير الله يقول كيسا إدليل فصح الصفحة الجميع الإلهي فصح الجميع كيسنا وحايير الله الذي لا عطاب بعده ومسكا بغال صدام بهم أعيد أمسا يحاكو شغم بالي إلا يسكت عليهم مكارم الأخلاق بل عالم يدير الجناسا إلا يدير مكيسنا يوطع عليهم الغران أقمالي مرجع هذا أمر كانوا مدر خصوصية كيسا كريه ما هم بالي قفكس ومؤمنة حالة جد هنا يا إنه مكارم الأخلاق اللي يجمع له هو دليل أجلس إلا ناشي وعليه سجي يسول الله عن الجاهلين كو الجاهلين كان سجي يسول إيه سجي يسول يعويه وحدها قاد إنه الجاهل يا للسمع صاوي يوم ينزغن قول إلهي هدوك هو سياسية هو سياسية من الشيطان الشيطان تعجيسة نفق النبي حياسية بس إذ الله إلهي ثم ينزل إنه ألا سميع على مر عليه قوس عليهم على سعيم لي يسألك الله سبحانه وتعالى يهوي وإما ينزغنك أيضا إلهي أبوك هو سياسية وهو سياسية من الشيطان الشيطان تعجيس نزغ لدء وحزية وسياسية نزغ لدء وحزية وسياسية فعلى قولة هي صفك أبوك هائلة أما أمور تجيه يهوي الأمر الصارف من وحسية وحيلة وإما ينزغنك أبوك إلى نوال بيكرة من الشيطان الشيطان تحجيس نفسه مروح إيه له أقول إيه ناسنا إيه خائره فاستعد بالله ilaahay ka digin garowdha ilaahay amarkina maxduus waayo yasalu canka ilaahay waa kaa daafacaya qaybaha markii ilaahay laga magan galo ilaahay waa kaa daafacaya saasuu alla ballan qaaday aayaddaa markaa hadda aayadda aynu ka soo baxnay ayay munaasabo tahay maxaa yeele marku layidhi casfiga qaado macruufkana farja wariintana ka jeesto waxa weeye casfiga oo waxa weeye la qaato macruufka oo la faro jaahiliinta oo laga jeesto waxay u baahan tahay sabir ayay u baahan tahay iyo markaasi dulqaad bay u baahan tahay arrintaas marka waxaa dhici karaysa in shaydaanku waxa weeye uu arrintaas kaala tago oo waxa weeye inaadan casfiga qaadan uu kuwa siyaasiyo ood wax samaysa wax disha amase waxa weeye macruuf aadan farin amaase dadka jahaaladaa ka dul qaadanin marka haddii waswaas noocaasa uu yimaado ilaahay oo shaydaanka xajiista uu ku wasiyaasiyo mid oo wax wasiyaasiya fastacid billahi u dhe ilahay samaynka ilahay markaa waa kaa daafacaya inahu allana samiicun alii maqlaya weye qowlka caliimun aliiku cilmi lagu ficilka inaladiina kuwa ittaqow cabsado u dhe ilaahay idaa wasigii maskahum uu taabta daa'ifun mid dhawaafaayo oo min ashaydaani shaydaanka xajiista ahaaday tadakaru way xasuusanayaan faidaa wasigaa suma yagu mubsir waa kuwa arkaayo weye xaqayay arkaayaan kolkaasi waxa weeye xaqa u laabanayaa marka ilaahay muu nooga waramayaa dadka wanaagsan oo mutaqiintaahu haddii waxa weeye shaydaan masu shaydaan ama lamsatu shaydaan ama isaabatu shaydaan markuu soo gaarto inay waxa weeye isla markaasba ciqaab ilaahay xasuusanayaan sabow alla ay xasuusanayaan shaydaanka waxa weeyena ay ka laabanayaan waswaasiiso xumaanta markaas ay ka laabanayaan alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa ittaqow cabsanaayo oo ilaahay ka baqaayo subxaana watacaala idaa wasigii maskahum uu taabto macnaha asaaba weeye daa'ifun daifuna waa markaasi qalay camar daifun weye markaasi shayun alama bihim weye shay xanuujiyey haddii waxa weeye uu taabto mina shaydaani shaydaanka xaggiisana uu ka taabto tadakaruu way xasuusanayaan way xasuusanayaan ciqaabka allay xasuusanayaan sawowga ilaahay bay xasuusanayaan faidaa wasigaas markay xasuusaane hum ayagu ayuu dhahay alle mubsiruuna kuwa arkaayo weye waxay arkaayaan xaqay arkaayaan markaasay u laabanayaan wa ixwaanuhuma u dha ilaahay shayaadiinta walaalahooda u dha ilaahay yamuduuna way u ziyaadinayaan hum ayaga filkayi daa'ida ayay u ziyaadinayaan ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa ixwaanuhuma u dha ilaahay wa ixwaanuhum taan waxaa weeye mutadawey dunyada yamuduunahumna markaasi khabarkeedii noqonaysaa ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa ixwaanuhum ay ixwaanu shayaadiin weye shayaadiinta walaalahooda u dha ilaahay wa ixwaanuhum shayaadiinta walaalahooda u dha ilaahay yamuduuna way u ziyaadinayaan buu dha ilaahay waxa weeye shayaadiintu waxa weeye way u ziyaadinayaan hum ayaga u dha ilaahay filqayi baa'il ayay ziyaadinayaan wa ixwaanuhum yamuduunahum weye weyd waxay noqonaysaa shayaadiinta weye wa ixwaanuhum ay ixwaanu shayaadiin weye shayaadiinta walaalahooda oo kufaarta weye iyo fusaqada xataa dadka fusaqada ixwaanu shayaadiin weye marka waxaa la ishaarayaa muraadkaani ixwaanka waxa weye waa kufaarta iyo fusaqada la yidhi lamiirku marka waxa u noqonayaa shayaadiinta weye wa ixwaanuhum ay ixwaanu shayaadiin weye shayaadiinta walaalahooda oo waxa weeye kufaarta wa ixwaanuhum ay ixwaanu shayaadiin weye shayaadiinta walaalahooda u dhailaahay oo kufaarta iyo fusaqadaba yamuduuna way ziyaadinayaan buu dha ilaahay yamuduuna way ziyaadinayaan shayaadiintaasoo ilaahay hum kufaarta u dha ilaahay waxay u ziyaadiya fusaqadaba filqayi baada ayay ziyaadinayaan baadii u ziyaadinayaan sida bacdiyeeda u dha ilaahay laa yaqsiruuna ka gaabsan maayaan ka gaabsan maayaan baadilkaas iyo waxa weeye baadida ka gaabsan maayaan oo kama reegto maayaan weeye sida dadka mutaqiinta shayaadiinta markay wasiyaasiyaan ay waxa weeye u xasuusanayaan ciqaabka alliyo sababa oo markaas ay xagga u arkaayo ugana laabanayaan baadilka ay xagga ugu laabanayaan kuwaan waxa weeye horey usii jiraayaan weeye sima bacdiyada laa yasiruuna u ilaahay ka gaabsan maayaan oo kama joogaayaan waidaa wasigii lam ta'tim aadan ula imaanin waxaa markaasi loo laabanayaa khadaab oo kufaaru mako wailaawaa sidii lam ta'tihim aadan ula imaanin ahlu maka uda ilaahu dacaayatan aayad aayad oo markaasi nimag karaxiyayo aayadaha ayagu ay doonayaan galbaayaan wailaawaa sidii lam ta'tihim aadan ula imaanin sayidka maxamed kaaw biaayatan aayad oo waxay doonayaan maxaa yeele waxay dhihi jireen casaa muusa ayaanu doonaynaa naaqata saalixaan doonaynaa maa'idatu ciisa waxaas ay dhihi jireen marka haddaadan aayaddaas ayagu ay rabaan aadan ula imaanay dhowrahu faadi waxay leeyihiin lahla ishtabaytaha halaa ishtabaytaha maa iska dayratay maxamedi anshatahaa wey min qibaali nafsika ma halaa iska samaysat lahla ishtabaytaha halaa ishtabaytaha maa iska dayratay wayaadaan markaasi waa taxleeliye wey halaa ishtabaytaha maa iska dayratiye adigu naftaada iska samaysat iska ikhtiraacat qul waxaa u tiraahu dhowrahu inamaa in kaleeto maayana attabicu anigu waxaan raacaya maa fii yuuxaa ilaya la ii waxyeenaayo min rabbii xagga rabbiga la ii waxyeenaayo ee waxa weeye anigu waxay ka ikhtiraacan maayo qul waxaa u tiraahu dhowrahu inamaa in kaleeto maayana attabicu anigu waxaan raacaya maa fii yuuxaa ilaya la ii waxyeenaayo min rabbii xagga rabbiga la ii waxyeenaayo leysa lii weeye aniga iima sugnaanin an aatii min cindi nafsi weeye bishay inaan naftayda xaggeeda wax kala imaado oon anigu waxay ku samaysto midkii tageysataa haadaa midkaanay dhaylaha ee qur-aanka ahi basaa'iru xujayaalo weeye oo min rabbikum xagga rabbiina ka aada mushrikiinow wahudan hadin weeye waraxmati naxariis weeye liqoomin qoom hadin iyo raxmaduha qoomkaasi midiina rumaynaayo haadaa midkaanay dhaylaha ee qur-aanka ahi basaa'iru weyd ilaahay aragtiina yaalo weeye xujad weeye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay ba ilaahay qur-aanku waxa weeye waa xujo xagga ilaahay ka timida oo qofki rumeeyane qur-aanku xujo u noqonayaa qofki rumeyn waayane xujatan caleyhu noqonayaa sida rasuulkeena yidhi caleyhi isalatu wasalaam alqur'aanu xujatun laka ay calayk qur-aanku xujo ayuu kuu noqonaya waa kuu doodayaa qiyaamu waana kuu shafeecaya adoo xujo kuu noqonaya waa ku dacweynaya yahudan hadin weeye dha ilaahi subxaanahu watacaala waa hadin oo baayada ayaa looga haminayaa waraxmatu naxariis weeye liqoomin qoom ayuu hamiin iyo raxmadu yahay qoomkaasi ay mu'miniin rumaynaayo haddana ilaahi mui qur-aanku ilaahi subxaana watacaala wuxuu dhahay qur-aanku waxa weeye waa hamiin waa raxmad weeye deehan yahay dadka naftaasi rumaynaayo qof ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynaayo ayaa qur-aanku wax ku taraya oo isaga ayaa ku haminaayo isaga ayuu naxariisan yahay marka sidaas weeye qofkaan waxa weeye qur-aanka aan rumaynaynin waxa weeye kuna hanuunaayo saxmadna u noqon maayo yahuddan waraxmatuna dha ilaahay naxariis weeye liqoomin ayaa si lagu khafisay qoomkaasi ay mu'mina rumaynaayo marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 204 oo suuratu laxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay hadalladii xumaay ay rasuulka calayhi isalatu wasalaam ay dhahayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay iyo sida rasuulka calayhi isalatu wasalaam ilaahay ku raji uu dhahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markaadan ula imaanin nimanka la yidhaahdo ahlu mako aayad oo midda ayagu ay doonayaan ah waxay leeyihiin maad adigu iska samaysatid lowla ishtabaytaha halaa ishtabaytaha ay leeyihin maa adigu min qabali nafsika ka samaysati ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad u tidhaahdaa anigu waxaan raacayaa wax la ii waxyoonaayo oo xagga rabbigay laygaga waxyoonaayo mana ii sugna inaan aayad anigu min cindi nafsi aan kala imaado oo anigu waxba iska samaysan maayo ilaahay markaas wuxuu tilmaamay qur-aanku oo wuxuu dhahay qur-aankaanu xujad waaye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay haddana qur-aanku waa hanuun buu dha ilaahay raxmad weeye dadka mu'miniinta hoo rumaynaayo ayuuna raxmad iyo hanuun uu yahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno isla qur-aanka cadamadiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uga warramayaa qur-aankaas oo la doonaayo dadka mu'miniinta ahu inay tacdiimiyaan sida loo tacdiiminaayo ayaa ilaahay noogaga warramayaa ilaahay wuxuu yidhi waidaa waqtigii quri alqur'aanu qur-aanka la akrinaayo fastamicuu dhegaysta lahu qur-aanka dhegaysta wa ansituu aamusta oo hadalka ka aamusa lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqaha turxamuuna in laydiin naxariisanaayo qur-aankan ilaahay subxaanahu watacaala uu dhahay basaa'ir weeye, waa hanuun, waa raxmad uu dhahay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala markii la akhrinaayo dhegeysta ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. aamusa oo haddana kada hadalka ka aamusa oo warka joojiya mar haddii meesha qur-aan lagu akhrinaayo in la aamuso ayaa layska dalbaaya. taasina waxay istusinaysaa qur-aanka cadamadiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu qur-aanka meel sare ilaahay uu gaarsiiyey. waidaa waqtigii quri alqur-aanu qur-aanka la akhrinaayo u dhahay ilaahay fastamicuu lahu dhegeysta qur-aanka, waansituu aamusow ilaahay, ansituu can ilkalaami hadalka ka aamusa weeye. haddii arrintaa aad samaysaan lacallakum maxaa mudantiinoo xaqiiqa u dhahay ilaahay turxamuuna in laydiin naxariisanaayo. qur-aanka marka haddii la dhegeysto oo la aamuso waxaa imaanaysa in laysu naxariisto, ilaahay naxariis ayuu ballan qaaday. marka hadda meesha waxaa imaanaysa qur-aanka haddaan la dhegeysanin oo lagu buuqo raxmad lama helaayo, bal waxaa dhici karaysa caro ilaahay inay meeshaas ka timaado. marka hadda qur-aankan waxaa culummada qaar yidhaahdeen waxa ay kusoo degtay aayaddan oo looga waramayaa tarku lkalaami fi lkhudba weeye, hadalka in laga tago khudbada marka la akhrinaayo, oo qur-aankan waxaa loola jeedaa ay dhaheen khudbada ayaa loola jeedaa. khudbada in la aamusana waxa weeye bacdu laa'ima sida imaamu shaafici imaamu maaliki aan dhihi lahay waa waajib, iyo qowlka qadiimka oo imaamuna ashaafici. laakiin qowlka jadiidka oo imaamuna ashaafici waxa weeye insaafku waa sunno weeye, kalaamkuna waa karaahi weeye. a'imada kaleentoodna sidaas oo kaleentood ayagu waxay leeyihiin qaar waxay ka cabirayaan in la hadlahu xaaraam weeye, qaar waxay leeyihiin maaragtay waa iska mubaax, warar badanoo saas ayaa jira. marka hadda kalaamkan laga aamusaayo waa khudbadaa la yidhi marka khudbada la akhrinaayo. hadda waxa qur-aan loogaga cabirana waxa weeye yidhaahdeen liistimaaliha calayhi, qur-aan ayay kuminaysaa oo khudbada waxa weeye qur-aan ayaa soo gelaya, qur-aanku waxuu kamid yahay waxyaabaha markaasi layska doonaayo ayuu kamid yahay oo khudbada lagula imaanaayo. culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya qur-aanka laftirkiisaa loola jeedaa weeye mutlaqan weeye. markii saas la yidhaahdo maxay noqonaysaa? waxay yidhaahdeen fayaxrumu lkalaamu fii majlisi lqur'aani litaxliidi cala alqaari'i weeye, waxay yidhaahdeen waxaa xaaraam hadal in lagu hadlo majliska qur-aanka lagu akhrinaayo si waxa weeye aan takhliid loo gelin oon macnaha wax laysagaga dhihin qofka qaari ah oo wax akhrinaayo weeye, bal waxaa waajibahay in la aamuso lana dhegeysto weeye. haddii waxa weeye takhliid laga aamin ahaanayo oo qofka aan la khaldi karaynin xurma markaas ma jirtay dhaheen. labadaas qowl waxay kamid yihiin afar qowl oo meeshaan ku jirta. qowlka saddexaad waxa weeye waxay kusoo degtaa la yidhi taxriimu lkalaam fi salaa, in kalaamka la xarimo marka salaada lagu dhex jiro oo salaada markii lagu dhex jiro in la hadlo ayaa xaaraamaha looga jeedaa. maxaa yeele hadda ka horna suuratu lbaqaran soo marna xadiis ahay, xadiiski sayd ibnu arqam waxaa la yidhi liannahum kaanuu yatakallamuuna fi salaa, waagi horeo sadru lislaam salaada waa lagu hadli jiray markii aayaddi xaafiduu cala salawaati wasalaati lwusta waquumuu lilaahi qaanitiin, macnaha qaanitiintaasaa markaa saakitiin aa tafaasiirteeda kamid ahaaday oo marka aayaddaasaa lagu reebay waa tii markaasi uu dhahayay zayd ibnu arqam uu dhahayay. oo hadda meeshan waxaa loola jeeda ha layidhi kalaam inuu xaaraam yahay salaada dhexdeeda oo qur-aankan salaada ayaa loola jeedaa. haddii saas la yidhaane qur-aanka isaga salaada iyadana qur-aan baa soo gelaya, faatixadi baa qur-aan. qowlka afaraad waxaa la yidhi waxay kusoo degtaa la yidhi jahar oo laga tago bilqiraa'ati khalfal imaami weeye, jahar laga tago oo lala jahro qiraa'ada lala jahro imaamka gadaashiis, oo waxaa la diidayaa imaamka markii qofka uu ma'muum yahay gadaashiisa inuu isagu waxa weeye uu jahar la yimaado. marka taas iyadana ma banaano weeye karaahina weeye, qofkana waxa weeye sawaabu salaadkiisaa ku baaba'ay. maxaa yeele hadda dad badanoo waxaad arkaysaa imaamka gadaashiisa markay ku dukanayaan qaylin ayaad arkaysaa, ama takbiirtay la jahraayaan, ama qiraday la jahraayaan, ama tasbiixday la jahraayaan, waxbay uun la jahraayaan. ama salaada markay niisanayaan xirasadeeda ayay la qaylinayaanoo u sallii ay kor u dhigaayaan ay la qaylinayaan. waxyaabahaas oo kale looma baahna. waxa weeye salaadu hadday tahay salaad jahriya ah, imaamka kaliya ayaa mawaalicda oo jahriyada ayaa la jahraaya, wax kale asaga laftirkiisa inuu la jahro uma banaana. marka ma'muumna asaga salaadu hadday jahriye tahay iyo hadday sirriyo tahaba wax loo ogol yahay inuu la jahro qofka ma'muumka ah ma jirto. waxaa loo baahan yahay salaada inaad naftaada aada maqashayso ayaa loo baahan yahay. sida hadda masaajid badan aada arkayso, waxaad arkaysaa dadku masjidka dhanba inuu nin walbaba imaam uu yahayba camal, oo waxa weeye waxa ka yeeraaya masaajidda oo laqadka ka yeeraaya waad yaabaysaa. marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha shaydaanku dadka uu ku fidnaynayo weye, waxaana dad badan dadka markaasi ahlulwaswaaska oo wixii ma dhihin bay isleyin markaasay la qaylinayaan. waswaaskuna ka mid maahan acdaarta oo waxa weeye layska aqbalaayo ka mid maahan, waswaasku acdaarta ka mid maahan, fuqahada saasay isku raacsan yihiin. marka qofku waswaaska shaydaanka waa inuu u gooyaa oo maaragtay waxaas ma dhihin hadduu yidhaahdo beentaa weye uu yidhaaho wixiisa iska sii wad, saasuu shaydaanku uga haraya. laakiin haddaad mar walba isleedahay waxaan ma sugna oo mar walba saas leedahay, shaydaanku waa kugu sii xoogaysanayaa, markaasaad heer aada waxba aada akhrisaad weynaysaa. marka waxyaabahaas la qadkaa oo waxa weeye dadka ma'muumiintaahu imaamka gadaashiisa ay ka qaylinayaan wax loo baahan yahay maahan. aayaddan waxyaabaha laysaga reebaayo aqwaasa oo laysaga reebaayo kalaamka ayaa maaragtay asaasaha ka mid ah layidhaha, waa qowlka afaraad weeye. tarku ljahri bilqiraa'ati khalfa alimaam ayaa ka mid ah, taasaa layska reebayaa maxaa yeele ma banaana. mar haddaad ma'muum tahay waxa weeye imaamka gadaashiisa inaad ka qayliso maaha. waxaa aduu ku tusay sufnoodaan oo kale, qofka hadduu muballiq uu yahay masalanba oo dadki ina aada iyo aada u barteen haddana isgaarsiin aan lahayn, hadda isgaarsiin hadday jirto masalanba hadda waxyaabahan dambe oo casrigaa sumaacado iyo la haysto oo dadki ay markaasi maqlayaan imaamka sawdkiisa ay maqlayaan, markaas laftirkeeda mubeyoyo looma baahno. mubeyoqa marka loo baahan yahay waxa weeye markii imaamka wax dadkoo dhan ma'muuminta uusan maqashiin karin qiradiisa, oo dadki ay dhacayso inay qiradiisi maqli waayaan, markaasaa mubeyoq yow laruuro yeelanayaa. laakiin hadda waqtigan hadda jiro badanaa la helaayo isgaarsiinta, mubeyoq looma baahno. hadda dadbaa hadda mubeyoqi weli iska sii wata ayadoo meeshii sawdka meel walba laga maqlaayo, marka taas ayada laftirkeeda ma banaano. maxaa yeele ma'muumka waa inuu macnaha uu saasid ahaadaa. salaada waxa weeye inaad naftaada maqashiisaa la doonayaa, qofka adiga geeskaaga inuusan kaa maqlaan rabaa. haddii salaada markaasi jahar uu qofku ku dukado asagoon markaasi asagu jaharka iska lahayn, masalanba ma'muum weeye ama salaadii jahriyada hidba maahanba oo salaadii lala siriisanayo weeye, qofkaa salaadiisa ajir keeli maayo. maxaa yeele karaahi hadday cibaado ku qunto waxaa mashhuur ahoo la og yahay inay sawaabulcibaada ay baabi'iso. qofka marka saas u qaylinaayo salaadiisa ajirka heli maayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidaa waqtigii quri alqur'aanu qur'aanka la akrinaayo, fastamicuu lahu dhegaystow dha ilaahay, wa ansituu aamusa oo kalaamka ka aamusa, lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydiin naxariisay ayuu dhi ilaahay. wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga xus, fii nafsika naftaada ku xusow dha ilaahay, ilaahay si sir oo xus weeye, tadarucan xaal aatay kii isdulaynaaya, wakhiifatan xaal aatay kii cabsanaaya, wa duuna aljahri jahar ka soko ilaahay xusow dha ilaahay, min alqowli qowlka xaggiisa lala jahri, bilquduwi aroortiyow dha ilaahay iyo wal aasaali galabtii. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga, fii nafsika naftaada ku xus, wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga fii nafsika naftaada ku xus. oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala markaad adiga kaliga aatahay ee waxa weeye la sirayso weeye, xuska ilaahay xusayso naftaada ku sirayso weeye, sir ayaa la doonayaa in ilaahay subxaanahu watacaala markaad kaliga aatahay inaad siraysato ayaa la rabaa. waxaa se la yidhi wadkur rabbaka fii nafsika biayi nawcin min anwaaci dikri weeye, nooc kasta oo waxa weeye dikriga anwaacdiisa ka mida, sida tasbiixda, tahliisha, ducada, qiraa'atu alquraanka iyo waxyaabahaas wixii kasoo haray. sirkan waxaa weeyaase la yidhi in lam yalzam calayhi lkasra la yidhi, haddii waxa weeye siraysiga uu qofkaana uu siraysanayo wehti aysan ka xasilayn waaye, haddii laakiin wehti ay ka xasilayso jahala waa la jahraya. oo waxa weeye marka ilaahay uu leeyahay wadkur rabbaka fii nafsika, naftaada ilaahay ku xus, markii waxa weeye aan wehtil aysan ka xasilin waaye. haddana nin qof dad tacliiminaya adan ahayn, markaad dad tacliiminayso adkaar aad meerinayso ama duca aad meerinayso ambaad ducaynayso lagaa aaminayo, markaas waa la jahraysaa si lagaaga maqlo weeye. laakiin haddaa adiga kaligaa tahay wehtina meeshaas aynan kaaga dhicinood ilaahay xusi karto adoon wehsanaynin oo kasal kugu dhicaynin, waxa weeye waa inaad siraysataa weeye. haddii laakiin wehti ay kugu imaanayso oo haddii waxa weeye hoos dikrigaha loo akhriyo haddii la yidhaahdo kasal uu imaanayo oo xarakadatan waxa weeye jaharkan oo lala jahraayo, waxa weeye haddii oo markaasi ay kasalka baabi'inayso waa lala jahraaya markaas. dikri lala jahrana hadda waxa weeye waaridaad badan ayuu iska leeyahay. waxaa kamid a hadda talbiyadaa kamid a talbiyada nabigu calayhi salatu wasalaam waa uu la jahri jiray. marka hadda waxa weeye talbiyada waxa loola jahraayo dadkaas faraha badane oo waxa weeye wufuudaahoo imaanayo ilaahay xaramkiisa oo tirada badane, waxa weeye markii sawtkoodaas isku dhaco waxa weeye lisaad weyn bay ka helayaan. laakiin haddii la yidhaahdo shicaar weynna waa ka daahiraa meesha, haddii laakiin qof walba hoosta u dikriyo la yidhaahdo waxaa imaanaysa in meesha kasal u yimaado, meeshaasaa laga qiyaastaa. talarucana u dhah ilaahay subxaanahu watacaala xaal aad tahay kii isdulaynaayo oo ilaahay markaa xusayso waxaa loo baahan yahay khuluuc iyo talaruc ayaa loo baahan yahay, inaa ilaahay isu jejebisaa loo baahan yahay. iyo wakhiifatana u dhah ilaahay xaal aad tahay kii cabsanaya khowfan minhu weye, adoo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqaya weye. waxaa laga dhigi karaa laba mafcuul liajlina waa la dhigayaa, oo waxaa la dhigi karaa talarucan ay liajli talaruci talaruc daraaddiisa iyo wakhiifatan liajli khiifati weye cabsi daraaddeeda, ama laba xaala laga dhigo mutalariciina khaa'ifiina la yidhaahdo wa duuna aljahrina waxa weeye wa fawqa sirri sir wax ka sarreeya ilaahay xus duuna aljahri jahrna maaragtay ka sokeeya min alqowli qowlka xaggiisa, oo waxa weeye sir waxaan ahayn jahrnaan ahayn oo markaasi qasdan baynahumaa u dhexdhexaysa ilaahay xusa u dhah. waa sidii hadda aan markaasi aan soo sheegayna wa duuna aljahri yowdha ilaahay jahr ka soko xus wadkur rabbaka fii nafsikadaas ay ku tacaluqaysaa ay ku cadsantaan dhihi lahay fii nafsikadaas ay ku cadsantahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa fawqa sirri sir ka sarana xus ilaahay duuna aljahri jahr ka soko min alqowli qowlka xaggiisa bilquduwi aroortii ilaahay xusoo dha ilaahay iyo wal aasaali galabkii. bilquduwi waxa waaye laga bilaabo fajarta dhalashadiisa ilaa dulu cisamtu weeye, wal aasaani jamc asiin weeye casirka laga bilaabo ila alqurubaa la yidhaah. labadan waqti hadda waxaa loo khasisaa la yidhi dikriga alla markasaa layska doonayaahe waxaa la yidhi liana alinsaana yaquumu min anawmaa la yidhi cinda alqadaad, insaanku waxa weeye hurdo ayuu kasoo kacayaa waqtiga subaxdi ay tahay, markaa waxaa la dalbayaa saxiifadiisa waxa ugu horeeya oo gala dikriga ilaahay ay noqoto. waqtu alaasaalna waxa weeye insaanku waxaa la yidhi hurdo ayuu qaabilayaa, hurdaduna waxa weeye akhul mawdu habeenaa soo socda mawd walaalkiis waaye hurdadu, mawd ayay walaal u tahay hurdadu, oo waxaa la yidhahdaa anawmu akhul mawd. waxaa marka haboon inuu dikri ku shuqluumo khiifata an yamuuta weeye isagoo markaasi ka baqaayo inuu dhinto fii nawmi hurdadiisaas oo ku dhinto, oo markaasi waxa weeye lasoo bixiyo calaa maa maata calay waxuu ku dhintay. maxaa nabigu waxa u dhahay calayhi salatu wasalaam qof walba waxaa lagu soo bixinayaa waxuu ku dhintay. waxaa kaloo la yidhi acmaashu waxa weeye labadan waqti way koraysaa samadii koraysaa. waxaa kaloo la sheegay salaad sunna ah ayaa labadan waqti ayaan banaanin oo kareeya aalayi, marka waxaa layska dalbayaa labadaas waqti in ilaahay la xuso isagoonan insaanku waqtigiisa uu la yicin. maxaa yeele salaada casirka bacdina sunna markaasi salaaduhu ma jirto, salaad lama sunneeyo, waxa weeye bacda salaatu subxina sidaas oo kale weeye. walaa takun ha ahaanin ou dha ilaahay min alkaafiriina kuwa kaafiriinta oo ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa halmaansan ha ahaanin. walaa takun ha ahaanin ou dha ilaahay min alkaafiriina kuwa halmaansan dikriga ilaahay mid kamid ahaanin. dhigri ilaahay gaafil ha ka ahaanin buu ilaahay. Ee waxaa la rabaa dhigriga ilaahay mar walba inuu lisaankaaga uu ka qoynaayo, sidii nin saxaabi uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi ilaahay diintiisu waa igu badatay, rasuul allahu ii sheegay uu dhahay shay aan qabsado, wax walba haddii la sheego khayrkoodii farahu ka batay. Markaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka kadban min dikri illahi tacaala, carabkaagu yuusan ka guulin in dikriga ilaahay ka qoyan yahay. Marka ilaahay zuuri walaa takuna ahaanin ou dha ilaahay min alkaafiliina kuwa kaafiliinta oo ilaahay dhihrigiisa halmaansan ha naqanin buu dha ilaahay. Waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhaafku, laakiin muraadku qeybkiis weeye. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye, dhigriga ilaahayna marnaba halmaami maayo. ila aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaado dha ilaahay laa yastakbiruuna iska weynaysiin maayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa iska weynaysiin maayaan. ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaado dha ilaahay laa yastakbiruuna iska weynaysiin maayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa wayusabbixuunahu alla way nasahayaan oo alla waxay ka nasahayaan waxaan laayiq ahaynin. Kuwa ilaahay agtiisa aada maxaa loola jeedaa? Waa malaa'igta la yidhi. Cindiyadaana waxa weeye cindiyatu makaano weeye, waa sharafaa loola jeedaa iyo darajo, ee makaan maahan oo ilaahay makaan uguma dhowa. Amase waxaa laga wadaa cinda carshi rabbika oo mulaad la soo qadiro rabbigaaga carshigiisa agtiisa aada. Marka taas waxa weeye cindiyadaasu waxay keenaysaa makaan. Marka carshiga la yidhaha maxaa carshigu makhluuq weeye. marka aayaddan waxay daliil u tahay aayadda haddaynu kasoo baxaynay, maxaa yeele dawaamu dikri haddii uu yahay baa la yidhi da'bu man lam yajcal lahum calaa acmaalihim jinna walaa naar falsakunuu kadalika weye bilowlaa weye. Dadka waxaa weeye acmaashooda waxaa weeye aanan loogaga yeelaynin jinno iyo naar midnaba, hadday saas yihiin weeye idinkuna sidaasoo kala naqda weeye. Maxaa yeele malaa'igta ayagu macsuumiin weeye oo camalkooda naarna uga gaasaamo maayaan, naar uga gaasaamo maayaan, jannana waxa weeye markaasi kuma dalbaayaan ayagu. Marka qoladii sidaaseed hadday saas yihiinoo ilaahay usaayaan adinkuna sidaasoo kala naqda ayaa laga odhahaliyay. Marka ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna iska weynaysii maayaan can cibaadati ilaahay cibaadadiisa wayusabbixuunahu alla way nasahayaan oo yunazihuunahu camaa laa yaliiqu bihi walahu alle ayayna yasjuduuna u khuluucayaan udha ilaahay, walahu alle ayay yasjuduuna u khuluucayaan. yakhlacuunahu bilkhuluuci wey walcibaadati, ilaahay way u khuluucayaan, cibaado ayay samaynayaan. adinkuna waxa weeye mu'miniinow haddaatiin bani aadam fakunuu mislahum ayagoo kala noqda weeye. marka hadda sujuuddan waa khuluuc ayaa lagu fasiray muraadku marka waxa weeye mutlaqul cibaaday noqonaysaa, cibaado mutlaqeedaa loola jeedaa ee sujuud kaliya khaas ku aan macruufta. sujuudka hadda waxaa loo khasisay baa la yidhi addoonku waxaa la yidhi aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajidun waa tawr anamau calayhi salaatu wasalaam. addoonku markuu rabbigiisa ugu dhow yahay raxanaysta ilaahay waa markuu sujuudsan yahay. marka hadda sajadaatu lqur'aan sajadu talaawada tii ugu horeysa oo qur-aanka ayaa aayaddan aakhirkeeda ah weeye oo lays amray cinda tilaawa markii la akhriyo. qof kasta oo waxa weeye qaari ah iyo kii maqlaba sajadu talaawa inuu la yimaado meeshaan sunno weeye. bismi illahi raxmaan raxiim. suuratu lanfaali qaniimooyinkii suuraddii lagu magacaabay madaniyatun madiinaysu soo degtay wa aayaatuhaa adhaaduna khamsun wa sabcuuna aayatan weeye todobaatan iyo shan aayadood weeye, todobaatan iyo lix waa la yidhahda, todobaatan iyo todoba waa la yidhahda, waxa weeye afar kun iyo todobaatan iyo sideed kalimaa la yidhi suuraddaanu. toban kun iyo sideetan iyo afar kalim xaraf weeya la yidhi suuraddan, toban kun iyo sideetan iyo afar xaraf weeya la yidhi suuraddan. suuradda aynu meeshaan ka gelina waxa ay suuratu lanfaal ayaa la yidhahda. waxa weeye suuraddaas bilowgeeda yas'aluunaka can ilanfaali, anfaashu oo markaasi qanaa'im ah oo waxa weeye asxaabtu ay isku khilaafeen dagaalkii beder qofka la siinaayo ayaa suuraddii lagu magacaabay. waxay ka mid tahay qaacidadii heeday min baadi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa aayati illahi tacaala fii kitaabihi. suuradda marka aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye waa suuraddi sideedaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa markii laga soo bilaabay suuratu lfaatixa. waaynu ka soo baxnay suuradihii dhaadheeraay ayaynu ka soo baxnay. hadda marka waxa weeye suuradihii ku xigay ayaanu maaragtay soo galnay. suuraddan marka suuratu lanfaal ayaa la yidhaahdaa. waxa weeye anfaashaas oo qhanaa'imta loola jeedo ayaa looga warrami doonaa. waa suurad madaniya, waxay ka warramaysaa tashriicaad ayay ka warramaysaa, waxyaaba la jideeyaayo oo markaasi mashruucaada ayaa suuraddan looga warrami doonaa. suuradaha madanigaani sidaan horay usoo marnay waxay ka warramaan axkaam iyo tashriicaaday ka warramaan. marka suuraddaanu waa suurad madaniya. qaar baa waxay yidhaahdeen waid amkuru bika ladiina, aayaddaas ayaa maaragtay makii ay dhaheen, laakiin ayaduna waxa weeye waa madaniyaa leey, sababtoo rasuulka calayhi salatu wasalaam marka uu hijooda ka bacdiisoo degtay. dhammaanteed suuraddan waa madani weeye. toba aayadood oo waid amkuru bika ladiina oo markaasi bimaa kuntum takfuruuna intii laga gaarayo ayaa makiyaad ahaa la yidhi, laakiin daciif weeye, mana ka laazima ayaa la yidhi min kawniha fii shani ahli maka annahaa nasalat biha weeye, bal waxaa usoodataa madiina leeyi. maxaa yeele horey waataan usoo marnay wixii markaas nabigu intuu hijooday quraam hoo soo degay waxaa la yidhaahdaa xataa intuu jidka kusii jiray rasuulka calayhi salatu wasalaam baa soo degaane madani ayaa la dhahaa. inta nabigu calayhi salatu wasalaam maka uu joogay wixii soo degayne waxaa la yidhahdaa maki ayaa la dhahaa. xataa ahlumakabaha kusoo degaano ee nabigu wixii sidiisa ka dambeeyey waxaa la leeyahay madani baa leeyi. suuraddaa marka waxaa waaye ciishadii nabiga calayhi salatu wasalaam ayay ka dambaysay. bismillaahi raxmaan raxiim. yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan buu dhahay ilahi sheydka maxamed kahow can ilanfaali qaniimooyinkay kaa su-aalayaan. qul waxaa u tiraahdaa alanfaalu qaniimooyinku lillaahi alla ayay u sugnaadeen iyo war rasuuli rasuulka ayay u sugnaadeen. fataquullaha alla ka cabsada mu'miniinow wa aslixuu hagaajiya daata beynikum beynkiina xaalada ah hagaajiya xaalada idiin dhexaysa. waadiicullaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa rumaynaayo. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan. waxaa nabiga calayhi salatu wasalaam su-aalaya waa asxaabtiis oo waxaa la yidhi lama ikhtalafa almuslimuuna fii ghanaa'imi badrin. aayaddan waxay soo degtay markay muslimiinta isku khilaafeen qaniimadii bedir laga helay oo qaswadii ugu horeysa rasuulka calayhi salatu wasalaam qasawaadkiisa oo sanadkii labaad oo hijrada aheeday bisha ramadaana aheeday. nimankii dhalinyarada ahay waxay yidhaahdeen hiya lana annaga ayaa iska leh, liannaa baasirna alqitaala, maxaa yeele dagaalka annagaa la baasirnay oo cadowga annaga ayaa maaragtay la baasirnay oo faraha aan isu saarnay. wa qaala shuyuuqu raggii odayaasha ahna waxay yidhaahdeen kunnaa ridan lakum annagu waxaan idiin dhahnay rogaal ciris saxtaraayaad, bal diiradaha ayaa idiin hoos joognay, walow in kashaftum haddaad soo maaragtay jidi laheedeen la ji'tum ilay annagaa noo soo laaba laheedeen. falaa tacsisruu biha hanaga doorana yidhaahdeen, oo waxa weeye adinkoo isu doorina annagana hanaga doorana. saasaa markaasaa waxa weeye arrintaasaa laysku khilaafaa layidhi qaniimada qolada iskal qaadanaysa iyo qolada kaleentood weeye. maxaa yeele qaniimadaanu qaniimadii ugu horeysay oo islaamka la helay aheed, mar hadday sidaas aheedane axkaamteedu wili markaasi ma xasilin. saasaa marka waxa weeye ra'yi ahaan markii arrinta laga fiishay ayaa laysugu khilaafayo odayaashii iyo dhalinyaradii saasay isugu khilaafeen baa layidhi, oo annagaa iskale iyo markaasi waa naga dhexaysaa, saasaa laysu qabtay. arrintuna hadda waxay tegi doontaa inay ka wada dhexayso intiba markaasi dagaalkaa soo xaadirta weeye. marka hadda qaniimadan ilaahay subxaanahu watacaala annaga ayuu noo xalilay. arrintaas markay dhacdayaa rasuulka ilaahay ogeysiyo wuxuu dhahay yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan asxaabtaadu can ilanfaali qaniimooyinkay kaa su-aalayaan liman hiya yaa iskale weeye yay u sugnaatay. xul waxaa u jira hawdha ilaahay alanfaalu qaniimooyinku lillaahi alla ayay u sugnaadeen iyo war rasuuli rasuulka ilaahay rasuulkiisa iskale waxaa loola jeedaa yajcalaaniha xaysu shaa'a meeshay doonaan ayagaa yeelahay. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waa qaybiyey cala stawaa ayuu qaybiyey sida uu xaakim uu wariyey kitaabka mustadrak la yidhaha xadiiska uu saxiix yeelay. marka ilaahay wuxuu dhahay fataquullaha alla ka cabsada mu'miniinow wa aslixuu hagaajiya daata baynikum xaalada dhexdiina ah xaqiiqata maa baynakum, xaqiiqada idiin dhexaysa waxaa idiin dhahay xaqiiqadooda oo inaa isjeclaataan aad doodna iska daydaan. Maxaa yeele mu'miniinta xaqiiqo weyn baa u dhexaysa oo inay isjeclaadaan doodna iska daayaan, ee in adduunye laysku qaqabto maaha. Adduunye mar haddii laysku qabto oo qofku adduunye jacayl uu galo oo qofka mu'minka ahay adduunye uu ku qabsado, wuxuu noqonayaa qof aan xaqiiqada dadka mu'miniinta u dhexaysaan ogeyn. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waadiicu llaha allah adeeca, warasuulahu rasuulkiisana adeeca, in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa mu'miniin. Marka casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.